وأسلم على عبده ورسوله مدعوة رحمة للعالمين. وبعد، فقال المؤلف رحمه الله: ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميعا النهار ولم يغلق جزءا منه لم يصح صومه. إذن الصائم يعتريه عوارض ظاهرية تمنع صومه، منها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو موضع خلاف عند أهل العلم. إذا جن أو نقول الجنون هو هذا مرفوع عنه القلب حتى يفيق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مجمع عليه. والنائم أيضا مرفوع عنه القلب بالإجماع. والصبي الذي لم يميز أو لم يميز فهو مرفوع عنه القلم بالإجماع. هذا من حيث الأصل حديث عمر بن شعيب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، وذكر عليه الصلاة والسلام. الآن نقول الصائم إذا كان صومه صحيح بمعنى أنه من أهل الوجوب لكن طرح عليه الحرام، أما قبل أن يطرأ مجنون صغير شيء آخر هذا ليس من أهل الوجوب، لكن طرأ عليه الجنون أو الإغماء هذان الطائفان من العوارض التي تمنع الصوم، على خلاف في غطها وحقيقة تلبس الصائم بها. فأهل العلم يقولون الصوم بالإجماع يبدأ من فجر طلوع الشمس فجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا الوقت مجمع عليه. إذا نوى أخرجه الصوم بليل فهو من الوجوب، ثم طرح عليه عارض أهل مثل الجنون أو الإغماء أو النوم. نقول إذا أدرك وقتا من النهار ولو جزء يسير فهو من أهل الوجوب ويصح صومه ولو كان الجنون، لأنه دخل فرض الوقت وهو من أهل الوجوب. لكن إذا طرأ عليه طارئ الجنون قبل دخول الفجر قبل دخول النهار الفجر الثاني فلا يجب عليه الصوم بالإجماع. إذن الليل ليس الصيام في شيء، الصيام من النهار. فالعلم قال إذا فلان من الناس نوى الصوم ثم جن قبل أن يدرك الفجر الثاني قال هنا لا يصح الصوم، لأن المجنون قد رفع عنه القلب. هل يقضي؟ يقول ليس عليه قضاء، لأنه ليس من أهل الوجوب، ليس من المخاطبين، ليس من المكلفين. هذا المجنون أمره واضح، لكن السؤال لو فاق أو عفوا لو أدرك جزءا من النهار قبل غروب الدين فيصح له الصوم لأنه أدرك جزءا منه، فهم أهل التكليف حتى ينتظرهم إن فاق قبل أو فاق بعد، لو فاق بعد المغرب بعد العشاء وقد أدرك جزءا من النهار وهم أهل الوجوب فنقول الصيام صحيح، لأن أنت الآن مغلوب على عقلك والله لا يكلفك شيء من هذا، وهذا من التكليف بما لا يقع. لكن لو دخل عليه النهار وجن قبل أن يدخل عليه النهار فهو ليس من الوجوب، لو فاق في بعضه على خلاف الصحيح أن صومه صحيح، إذا فاق في النهار فصيامه صحيح بشرط أنه لم يتلبس بمفسد من سجاد الصوم فقط صحيح، هذا المجنون. أما النائم نبقى عن سائر الخلاف قليل، النائم جماهير أهل العلم جماهيرهم على أن النائم ولو كان نائما قبل فجر الدار ولم يدخل إلا بعد المغرب أو بعد مضي النهار فهو من الصيام، شرط أن يريد معه النية الصوم يعني صحة، ثم يصبر الفجر فنام ولم يجب إلا على التراويح أو على بعد المغرب، قالوا صيامه صحيح عليه على هذا عامة أهل العلم. العلة قالوا النوم عادة ما يفعل الإنسان رجل وقد يحصل لو كان هم بس ملحق شرعية وإحكام شرعية ترتب على النائم لبينها الله عز وجل في الكتاب أو بينها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، والحال هذه أنها عادة مما عمل عنها البلوى والاستثمة دليل شرعي يبين فساد صومه فصيامه على البراءة، هو من أهل الوجوب ومن الأهل الأهلية فصيامه صحيح، هذا اتفاق إلا على قول لا يعرف به واضح. قالوا الفرق بين المجنون و النائم والمغمى عليه فوارق عرفية، يعني أن النائم إذا استيقظ ونبه ينتبه ويستيقظ خلاف المجنون خلاف المغمى عليه، هذه الفوارق ليست في حقيقة العلة، سنذكر إن شاء الله شيئا من العلة حتى نبين هل المغمى عليه يأخذ حكم المجنون أم يأخذ حكم النائم. إذا قلنا المجنون إذا فقد عقله قبل دخول النهار فهو ليس معه ولا يقبل، إذا فارق أو إذا أدرك جزءا من النهار سواء بعقله أول النهار أو في وسطه أو في آخره النهار هو موضع التكليف فهنا صيامه صحيح. النائم سواء أدرك بعض جزءا من النهار أو لم يدرك جزءا من النهار شرط أن يبين ثنية فصيامه صحيح. والفرق قال هذا العلة الدقيقة أن المجنون النائم إلى نبيع وهو قراء يقر ويستيقظ وينتبه، أما المجنون فقد رفع المفرد واضح. إذن الخلاف الذي أخذ وتمحض استاطع عندك فيما العلم المغمى عليه، المغمى عليه يا مشايخ هل ترون أنه أقرب إلى المجنون من حيث كونه من حيث أنه فارق من العقل أو أقرب إلى النائم من حيث أنه من المكلفين إلا أنه لا يعي ولا يدرك؟ فهنا الخلاف، إذا قلنا أنه أشبه بالنائم فيجب عليه القضاء، إذا قلنا أشبه بالمجنون فلا يجب عليه القضاء، واضح؟ هذا طبق الخلاف المغمى عليه. الحنابلة يرون أن المغمى عليه يأخذ حكم أن من حيث القضاء، لو قلنا حكم المجنون فلا قضاء، وفي خلاف خفيف لكن باختصار الذي يرجح لي أن المغمى على حالتين، إذا كان الإغماء هو اليوم واليومين فحاله أو يقاس على النائم، وإذا كان المغمى عليه طار به الغماء، امتد به الغماء أشبه ما يسمى الآن غيبوبة مثلا الأسبوع والأسبوعين الشهر والشهرين، فهذا هو حكم المجنون، بمعنى أنه إذا فاق لا يعرف، فقد العقل وخرج عن العادة المغمى عليه عرفا عادة عادة يغمى عليه اليوم لربما يطول به الغماء إلى اليومين، أما ما طال به الأسبوع والأسبوعين والشهر والشهرين هذا خرج عن العادة فهو يأخذ حكم المجنون. لهذا نقول من أصيب بالإغماء الشهر والشهرين ثم فاق فلا قضاء، لأنه حكم يؤخذ رجع عن القلم، ومن أغمي عليه اليوم واليومين إما هو عادة معروفة عند الناس فيقضي ما فات من أيام الصيام. بهذا التفصيل تنجلي وتقرب لنا المسألة إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: ومن نوى، يعني كان عاقلا يدرك ومن أهل الوجوه، ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه، ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار، لأن النهار موضع التكليف، جميع النهار ولم يذق جزءا منه لم يصح الصوم. إذا المجنون والمغمى عليه لا يصح، المغمى عليه يقضي والمجنون لا سيقضي. قال: لأن الصوم الشرعي الذي ترتب عليه الأجر قال الإمساك مع النية، فلا يضاف للمجنون ولا للمغمى عليه هذا الإمساك، لا يضاف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا صوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي. إذا من لم يدع بنيه والصائم يدع الصائم المسلم الطعام والشراب من أجل الله، أما المجنون هل ترك الطعام والشراب من أجل الله؟ لا يضر عليه المصائب. أيضا المغمى عليه يغمي عليه من نصف الليل مثلا، فمضى ومضى عليه نهار هذا اليوم ثم فاق عشاء، نقول هل امتناعه من الطعام والشراب كان قاصدا؟ لا، فلا يضر عليه المصائب، فلا بد ان يكون الانسان مغاضبا لصاحبه حتى يؤجر، انما الاعمال بالنيات وانما الكل بالعين ما نرى. هذا دليل صريح، يدع، اذا هو المسلم يدع طعامه وشرابه وهواه وشهوته من اجل وقال عليه الصلاه والسلام: ما صام رمضان ايمانا واحتسابا ورجع له ما تقدم من ذنبه في الصحيح. اذا من صام رمضان إيمان واحتساب، سلمان واحتساب، هذا لا يكون إلا لمن يعقل، لصاحب النية الذي ينوي أن يصوم إيمانا بالله واحتسابا من الله الأجر والثواب والمغفرة والرحمة. قال: لأن الصوم الشرعي الإمساك، كما يقول هو الإمساك مع النية، فلا يضاف للمجنون ولا للمغمى عليه، فإن أفاق كلاهما أفاق جزءا من النهار صح الصوم. لماذا؟ لأنه الآن يضاف إليه الإمساك، صح، سواء كان من أول النهار أو آخره، لا إنام جميع النهار فلا يمنع صحة صومه. لماذا؟ لأنه الآن يضاف إليه الإمساك نائم، وضع المقام حتى يفيق كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو لما نام عند السحور فاق عند الغروب، فلم يدع الطعام والشراب والشرب من الله، ما ضاف له، صحيح؟ مثل المجنون والمغمى عليه، لكن قالوا: لا، نخرج النائم عن هذين الحالتين او عن هذين الرجلين المجنون والمغمى عليه. لما قالوا انهما عاده غالبا نهت عنها الناس أنا لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل من بعد، فلو كان الأمر من أهمية لمكان خاصه على حكم شرعي من حيث إفساد الصوم أو عدم قبول الصوم أو قضاء أو كفارة لبين في آية محكمة أو سنة ناطقة أو صحابي أو جماعة أو صحيح، فحال هذا يبقى عارف الناس أنهم هكذا. ويقاس أيضا الصوم على الصلاة، لأن الصلاة من الناس من ينام عنها وكثير ينام عنها، ولا يسلم منها أحد إلا من سلم الله، بل النبي عليه الصلاة والسلام ينام على صلاة الفجر في سبعة. قال عليه الصلاة والسلام: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. إذن النوم عام، فحال أهلي ما ينفع عنه عامة الناس، ما ينفع عنه عامة الناس، ولهذا القول على الأصل وهو الصحيح، وهو الصحيح. قال: إلا الذي نام جميع النهار فلا يمنع طول صحة صومه، أو فلا يمنع صحة صومه. لماذا؟ قال: لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس، هذه علة ما أقول علية لكنها مقبولة، لكن لا يترتب لجل يترتب الحكم الشرعي. قال: ولا يزول به الإحساس الكليات، بمعنى أنه لو استيقظ استيقظ وإذا ربها تنبه، أليس ذلك؟ بل ربما بعض المغمى عليه لو استيقظ أو نبه أو ضع عليه شيء مما يزعجه ويكيقه لفاره، يعني صب الماء على وجهه، بعض الأشجة مثلا شيء من هذا يحصل، هذا ليس يعني علة، ليس علة مضطردة في الفارق، لكن مما يستنس بها، مما يستنس بها. لكن الذي يترجح لي أن علة قولهم أن النوم عادة هو الصواب، هو الصواب. واضح؟ نعم. ويلزم النوم عليه القضاء، أي قضاء الصوم الواجب زمن الإجماع، لأن المتكر لا تقول غالبا، فلم ليس به التكليف فقط، بخلاف المجنون فلا قضاء عليه لزوال التكليف. قال: ويلزم المغمى، اللزوم هنا لزوم شرعي، لزوم شرعي. نحن نلزم الناس الزاما من بنات أهدارهم ولا من كيسه؟ لا، بالدليل، بالدليل. قال: ويلزم المغمى عليه القضاء. قال ابن قدامة: بلا خلاف عند عامة أهل العلم أن المغمى عليه إذا فاق اليوم بعد اليوم واليومين يقضي بلا خلاف، بلا خلاف. وهذا فعل عمار بن ياسر وفعله إلى غير من الصحابة، وفيه آثار. قال: ويلزم المغمى عليه القضاء، قلنا بلا خلاف، أي قضاء أو قضاء الصوم الواجب، أي قضاء الصوم الواجب زمن الإجماع. أطلع الحنابلة زمن الإجماع قل أو كثر، يوم يومين شهر شهر، الصحيح الذي وجهناه أنه اليوم واليومين مما هو عادة فيقضي، أما إذا خرج عن العادة مثل الآن يسمى غيبوبة أو هكذا الشهر الشهرين فهذا لا يقضي، يأخذ حكم المجنون، بمعنى أن القلم رفع عنه، فلا ليس من المخاطبين وليس من المكلفين. وعليه لا يقضي أيضا الصلاة، لا يقضي الصلاة ولا يآخذ بأقواله، ولو تهوى بطلاق أو اعتاق أو رجع شيء من هذا أو بيع أو شيء مما يلزمه إقرارا فلا ترتب عليه حق شرعي. قال: أي قضاء الصوم الواجب زمن الإجماع. وعلم، قال: لأن مدته لا تطول غالبا. هم يتكلم الفقهاء في الزمن الأول، الرجل عنده إذا أغمي اليوم اليومين اليومين أسبوع شهرين ينوس. الآن إذا عندنا في الزمن هذا إذا أغمي عليه أسبوع أسبوعين غالبا والحياة بيد الله، فكن ثمة يعني معونات أجهزة تسمى لجأت سجين متابعة نبضات القلب كمامات غذاء بما يسمى بالقسطرة أو بالإبرة مغذى، أليس كذلك؟ بلى، يعني في ثمة يعني قرائن، ثمة أسباب بإذن الله عز وجل تعين الأطباء على بقاء حياة هذا المغمى. لكن ثم الأول لا يغمى، لا يأكلونه ولا يشربونه ولا يعني يسولوا التنفس الصناعي أو بالجهاز، فيرضى بيوم اليومين إذا ما قلت به الأربع أيام إذا قدر الطعام ما حصل. قالوا: لأنه ليس لا يجد به غالبا، والنوم يمتد غالبا. والصحيح الذي وصلناه إذا جرى به الإغماء شهر وشهرين أسبوعين فهو يأخذ حكم الصائم، حكم عبد المجنون. أما دون ذلك اليوم واليومين إذا فلا فهو إلى النائم أقرب قياسا. قال لأن مدته لا تطول غالبا، هذا الزمن الأول. قال فلم يزل به التكليف. أما الحالة التي ذكرتها أن المغمى عليه غالب مغادا قد يطول به الإغمام، فهنا يزول عن التكليف. قال فقط أي دون المغمى عليه، خلاف المغمى عليه الذي يقضي دون المجنون ودون النائم، بخلاف المجنون فلا قضاء عليه بزوال تكليفه. نعم. نقول أيضا خلاف المغمى عليه ممن طالت مدته فلا قضاء عليه بزوال تكليفه قياسا على المجنون. أي شيء. أن يعتقد أنه رسول رمضان أو طبائه أو نذر الصيام مقدم عندك. طيب كون الصيام عند الصوم يعني الصيام هذا يجعله نسخة عندكم، ما حد عنده نسخة في نسخة لشيء. نعم. أيضا اشترط أن ينوي كون الصيام فرضا لأن التعليم يجزي عنه، ومن قال ما صحيح الغد إن شاء الله مترددا فسدت نيته لا متبركا، كما لا يفسد إيمانه بقوله. كما لا يفسد إيمانه ولا الإيمان؟ إيمانه. إيمانه؟ حاشية. إيمانه؟ كما لا يفسد الإيمان عندنا صحيح إيمانه. كلاهما معنا لكن احنا نقدم الحاشية. إيمانه. نعم. بقوله أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد بالحال، ويكفي بالنية الأكل والشرب بنية الصوم. نعم. قال ويجب تعيين النية، النية لابد من تعيينها. وما هي، ما هو التعيين المراد؟ هو يقول بأن يعتقد أن يصوم من رمضان. الآن إذا عين كون الصوم غدا من رمضان أو قضاء قضائه أو نذر أو كفارة أو ست من شوال أو اثنين الخميس أو عاشوراء تاسوعاء عرفة، هذه أيام مقيدة تحتاج إلى نية مقيدة. لا يصح عليه الإطلاق ما صام يوم نسل الله بعد الله بين وجهه الناس بين حديث أو إلى غير الحديث في فضل من صام، وكل عمل ابن آدم له الإصام أن أجزي به إلى آخره. لكن ثمة أيام مقيدة، رمضان النظر القضاء كفارة، سواء كفارة قتل أو صفات فعل محظور أو شيء من هذا، النظر عاشوراء أيا كان، هذه تحتاج إلى نية. فالسؤال يقول يجب تعيين، بمعنى فلان الآن بكرة رمضان ونوى أن يصوم رمضان، ليس عرفة ولا ذي الحجة ولا ست سواء، رمضان. ورمضان يقول كونك تعين رمضان، فالأصل أن الصوم في رمضان فقوة، ما يحتاج تقول أريد أو تنوي يعني بقلبك أو بلسانك، على اللسان بدعة، لكن على قول الشافعية وقول الحنابلة وقول كذا أنه تلفظ بها مثلا، تقول هكذا إما بقلبك أو بلسانك أن أنا صوم رمضان صياما فرضا أو واجبا، لابد أن تقول صيام رمضان وأن يكون واجبا. لأن بعض الناس يصوم رمضان بسواش شاك احتياط شيء من هذا أو قضاء، ولا ينتظر القضاء، لكن لو قال بهذا لابد أن تصوم هنا أو تصوم غدا كفارة قضاء نظر، وأيضا تقرن مع هذا الصوم وهذا التعيين أنه واجب ليس سنة، لأن النية لها فوائد تميز بها العبادات والعادات. ولا نغتسل للجمعة غسل من بعد الحلم عبادة، ولا نغتسل استجمام تنظيف، هذا عادة صحيح. إذا هذه أحد فوائد النية. الفائدة الثانية من النية أنها تميز بين العبادات بين الواجب وبين المسنون. فلان اغتسل بعد الاحتلام بعد الجنابة اغتساله واجب، فلان اغتسل للجمعة مثلا أو لإغتسال المستحب أو دخول عرفة أو يعني الحرام على قول سيأتي إن شاء الله، كل هذا غسل مستحب. فإذا النية تميز بين العبادات والعادات وبين الواجبات وبين المسنونات فائدتان. فقال لابد قال الحناف مثلا او بعض الفقهاء غير الحناف لابد ان تقول غدا تنوي انه ان صومك رمضان تعين رمضان لا كفار ولا نذر ولا قضاء رمضان، وايضا تعين ان هذا الصوم واجب. الحناف جميع اهل العلم يقول لا عدا ابي حنيفه رحمه الله يقول لا يكفر النصر اخرى رمضان خلاص، لأنه ما يعقد الواجب إلا واجب، ما يجوز الصوم في رمضان ولا يفرض رمضان إلا واجبا فرضا، فلا تقول رمضان واجب. وإذا نظر فلان أن يصوم غدا فلا يقول غدا أصوم نظرا وواجبا لأن النظر واجب، نقول لا كل نظرا خلاص صحيح. طبعا عندما نرى النظر صحيح أنه إذا نوى بقلبه هذا لا يلوي أيضا بقلبه أن يقول واجبا. نويت الآن تصلي العشاء مع الجماعة هذه صلاة عشاء، عشاء تكون سنة ولا واجبة؟ واجبة، لا تنوي يسير عشاء وأن تكون واجبة، لأن ما يكون العشاء إلا واجبة، واضح معي ما شاء الله. هذا كلام الأئمة الثلاثة عدا أبي حنيفة. أبو حنيفة يقول لا شيء من هذا، لا تقول لا صوم ولا بأي نية أطلقتها بكرة تصوم الناس بكرة تصوم صوم سواء علمت صوم ولا صوم، إن وقع رمضان فهو من رمضانك برعاية الذمة، وهذا بعيد القول. وإن كان الواعي عند المذهب عندنا صحيح لابد أن ينوي، هذا الذي يظهر لي أن ينوي ويعين أن غدا رمضان رمضان، عشراء عشراء، عرفة عرفة، قضاء قضاء، لكن لا ينوي أنه واجب أو سنة، لأن هذه ما كانت واجبة فصيامها واجب، وما كانت سنة فصيامها سنة، ما يحتاج أن تزيدها ما هو معلوم يقيم الضرورة، لأن الله فرض الصوم كونه واجب فلا توجب ما أوجب الله، ولكن تعين ما تريد أن تتعبد به لله عز وجل، أن أنك تصوم غدا من رمضان ورمضان يقيم. واضح يا مشاعر؟ طيب قال ويجب تعيين النية في القلب. تعين النية تحتمل هذا وهذا، أراد أن يبينها الشارع له ثقات بأن يعتقد أي ينوي أنه يصوم من رمضان إذا كان غدرا أو قضائه أو نذر أو كفارة إلى غيره من الصيامات المقيدات سواء كانت واجبة أو مستحبة، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما لكل امرئ ما نوى، إذن ما من عمل إلا بنية. قال من الليل، إذا النية صوم رمضان تكون إلا من الليل، لأن الصوم عبادة لا ابتداء ولا انتهاء، فلا بد من النية، والنية شرط في قبول العمل. والدليل على هذا دليل عام وخاص. العام قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والخاص ما ذكره من حديث عائشة حديث حفصة والحديث بمجموع طرقه، كل حديث لا يسلم من مقال لكن بمجموع طرقها وشواهدها ومتابعاتها تتقوى للحسن والشيخ يقول إلى الصحة هي أقرب، لكن بمجموعها يحج يحج. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال من الليل بما روى الدارقطني بإسناده عن عمرة وهي من التابعية كبيرة فقيها ممن تلمذت على عائشة وروى عن عائشة وغيرها عن عمرة بنت عبد الرحمن رضي الله تعالى عنها ورحمه الله رحمة واسعة عن عمرة عن عائشة مرفوعا من لم يبيت صيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. وقال الدارقطني إسناده كلهم ثقات، فالحديث كما قلت لا يسلم من مقال في أحد أسانيده، لكن المجموع الطبقي ذكرها ابن عبد هذه في التحقيق وتوسع فيها وأجاب أفهاد، وأيضا ابن حجر في التلخيص الحبيب كلا الرجلين خلص إلى أن الحديث الحجة هو أقرب، الحجة هو أقرب. نعم قال أسناده كلهم ثقات. ثم بين المؤلف قال ولا فرق بين أول الليل ووسطه وآخره. إذا النية هذه متى وقتها؟ في أول الليل آخر في نصفه في آخره لا غير، شريطة أن لا يدخل عليك نهار هذا اليوم صوم هذا اليوم إلا وأنت قد بيت النية، قد أضمرت النية. ولا فرق بين أول الليل ووسطه وآخره. ولو أتى بعدها بمنافل للصوم فلان قام للسحور، والسحور دليل على أن غدا رمضان، وأنه لم يتسحر كل شهور إلا هذا الشهر دلالة على أن غدا رمضان سوف يصوم. ثم لما تسحر قبل الفجر شرب ماء، وقع زوجته الحلال أكل، هذا منافق. يقول النية لا ينافيها شيء من افتراس الصوم، لا ينافيها شيء. كونه نوى في الليل وقعت نيته في أي جزء من الليل ليلة هذا اليوم الذي سيصومه فقد وقع وصدق وصح صومه، ولو لحقه منافق إلا مفطران، إذا وقع أحدهما تبطل نية إذا استدعى علم الله أو نوى أن لا يصوم غدا، إما إذا أفسد صومه أو استدعى علم الله. أما إذا أتى بمفطر بمنافر الصوم كأكل وشرب وجماع و كل هذا ولو جاء بعد النية التي بيتها فصيامه صحيح. قال ولو أتى بخلافه، ولو أتى بعدها بمنافر للصوم من نحو أكل ووطئ كأمثلة، يعني ذكر أمثلة إلى آخره. قال لصوم كل يوم واجب. إذا نحن تكلمنا عن تعيين النية ظننا أنها في أول رمضان وتكفي، قال لا، لكل يوم، كل يوم لا بد أن تنوي أن غدا من رمضان. 30 نية في رمضان تنويها. ولو أتى بعدها ليلا، ولو أتى بعدها ليلا بمنافل ليلا بمنافل للصوم الحاشية ليلا جزاك الله، وبها تستقيم العبارة. نعم ولو أتى بعدها ليلا، لأنه إذا نهارا فصومه باطل، لكن ليلا ما زلنا احنا نتكلم عن غياث النية بالليل، ليلا نسخت في الحاشية. طيب نعم ولا فرق بين اول الليل او وسطه او اخره. لا عندي ووسطه واخره، تفوق الحاشية ووسطه والحاشية الواو. نعم اذا صحيح الحاشية. نعم قال ولو أتى بعدها ليلا بمناف الصوم من نحو أكل ووقي، في نصها من نحو أكل أو وقي الحاشية واو سنة. إذن طيب في نصها أيضا أو من نحو أكل ووقي وشرب إلى آخره. لصوم كل يوم واجب، قال واجب أطلق، لم يقل كل صوم رمضان أيام رمضان، بمعنى الكفارة الواجبة، القضاء الواجب، النطق الواجب، ما هو من الصوم الواجب فلا بد منه. أما ما هو من الواجبات غير رمضان المتفرقات فصحيح إنه أعمال بالنيات، من لم يبين الصيام قبل الفجر فلا صيام له كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن الآن رمضان خلاف المشايخ، هل تكفي فيه نية واحدة في أوله أم لكل يوم نية؟ قال الفقهاء عامة لكل يوم نية. لما؟ لأن كل يوم عبادة مستقلة، بمعنى لو أن أحدا ما أفسد يوما من أيام رمضان هل يفسد عليه رمضان كله؟ لا، يفسد ذلك من اليوم، فلا يتعلق بعضه ببعض، كل يوم عبادة مستقلة لا تتعلق ولا تقف على ما قبل ولا ما بعده. هذا لي وجيه عقلي، لكن نقول الصحيح أن نية رمضان تكفي، نية رمضان تكفي. هذا من حيث تعيين النية والخلاف في النية والخلاف في النية. لكن الذي رجعه أبو حنيفة وهو ترجيحات شيخ الإسلام ابن تيمية، عفوا ذهب إلى أبو حنيفة وغيرهم وترجيحات شيخ الإسلام ابن تيمية، العلم، العلم هو النية، العلم إذا وقع في قلب الإنسان هو حقيقة النية. أنت الآن جالس سمعت العشاء غرضت أن هذا علم، ما يقع في نفسك تنوي أن تصلي وأن العشاء علمت أن الآن يجب عليك الصلاة. السؤال الأخر، لما يدخل رمضان، رمضان حيث هو كعبادة وكركن هو عبادة مستقلة لا تداول عن الصلاة، صحيح فيه أجزاء متفاوتة لا تتلازم ولا تترابط، لكن في جملته ركن من أركان الإسلام، لو ابتداء صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فتكفي فيه نية. هل عند الذي يستحضر النية أن ينوي بكرة رمضان صوم ينويها بقلبه؟ لكن شيخ الإسلام يقول لا، العلم يكفي، وهذا الصحيح الذي نحن عليه عامة المسلمين على هذا. فلان الناس الذي يقوم ويتعشى عشاء رمضان، عشاء باللغة يعني آخر الليل، أسمي السحور، يتسحر، هل هذا السحور؟ لماذا؟ لو سألته يقول ما أدري، يقول لا أقرأ رمضان أريد السحر السفر بركة. هذا العلم يكفي، ليس بالضرورة أن يعين أن نقرأ صوم يوم من أيام رمضان، لا، أن يكفي، النية تكفي. وما دار الرجل قبل دخول رمضان يسأل الناس هل رأيتم الهلال اليوم من شعبان 29؟ قالوا ما، قالوا له 30، قال نعم أراه الله، أو 29 قالوا رأينا الله، وحصلوا خلاص نوى من الشهر لا سيصوم. أحد من المسلمين يعني يقرأ عليه أنه سيصوم بعضه دون بعض أو يوم، ثم لربما يتردد ولابد يجدد النية، دخل ما رمى سيصومه. صحيح العلم يكفي كما قال الشيخ الإسلام وهو الراجح، وهو الراجح، قال صوم كل يوم واجب، لأن كل عبادة، لأن كل يوم عبادة مفردة مفردة، لا يفسد صومه بفساد صوم غيره. يعني أن كل يوم يحتاج إلى نية مستقلة، والصحيح نية رمضان تكفي، لا نية الفريضة. يقول لا تنوي، عليك أن تعين أنه بكرة صوم رمضان فقط، أما تقول رمضان وتنوي أنه فريضة واجب، لا، لا، نية واحدة وهي نية التعيين، والصحيح العلم يكفي، لا نية الفريضة، أي لا يشترط أن ينوي كون الصوم أو كون الصيام فرضا، لأن التعيين يجزي عنه، فالواجب لا يكون إلا فرضا، رمضان لا يكون إلا فرضا، فأجزى التعيين رمضان عن تعيينك بكونه فرضا، لأن الصوم في رمضان لا يكون إلا فرضا. ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا فسدت نيته لا متبركا. إذا نفهم أن النية نيتان، نية تردد ونية تبرك. التبرك أنه أناط مشيئته بمشيئة الله، علق مشيئته بمشيئة الله، هذا صحيح، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، هذا معتقد. مشيئة الإنسان معلقة بمشيئة الله عز وجل، وللإنسان مشيئة وإرادة حقيقية يكتسبها ويحاسب عنها، كل نفس بما كسبت رهينة، ولو مشيئة مستقلة لكنها متعلقة خلقا وكونا بمشيئة الله عز وجل، سيأتي الكلام عنها في باب القضاء والقدر. هذه المسألة هي من حيث قوله ما شاء الله، لكن لما سيأتي ما بعده مسألة عقدية تكلمت عنها كتب العقائد، لكنه سحب طرفا منها سوف نتكلم عن بعضها. قال مترددا، التردد صوما، لأن أصلا يجزم، لابد أن تكون النية جزما وجازمة بقلب متيقن أنه يصوم غدا، لأن النية إذا طرح على الشك فالتردد فليست نية جزم، فلا يقبل صوم، لا بد أن يقبل العبادة بنية جازمة، هذا وجه درج هذه المسألة. فالتردد لا، لا بد أن تجزم، إلا إن قلت إن شاء الله تبركا، يعني أنت ممكن أن غدا ستصوم إن شاء الله، لكن بمشيئة الله وتوفيق الله وعون الله ونصر الله وسعيد الله، ها؟ من هذا المعنى ويجلس، لكن مترادفا لا. لو وقع الوسع بهذه كفى، لكنه لما قال كما لا يفسد ايمانه بقوله انا مؤمن ان شاء الله غير متردد في الحال. قول المسلم انا مؤمن ان شاء الله مساله خلافيه عند اهل العلم، مساله خلافيه. انا مؤمن ان شاء الله، هل يجوز ان يقول ان شاء الله او لا يجوز؟ هل يجوز ان تمتحن الناس قد انت مؤمن؟ يقول الناس نعم او لا، او نعم مؤمن ان شاء الله. هل يجوز هذا؟ هذه من المساله ابتدعها اهل الارجاء، ابتدعها اهل الارجاء، وكان السلف يحفظون منها ويكرهونها ويبجرونها بها. فلما ابتلوا بها وعرضوا مغزى ومسلك اهل الارجاء تفقد علماء السلف واتخذوا مسلكا صحيحا سلفيا. المرجئه عندهم الايمان تصديق، تصديق، والتصديق عندهم لا يتفاوت، لا يزول ولا ينقص، يا ابيض يا اسود. فالايمان تصديق واضح. فيسالون انت مؤمن؟ يقول لا تقل حرام، تقول ان شاء الله. مؤمن قل مؤمن، لان الايمان واحد تصديق. فخلاف التصديق التكفير، فاذا قلت ان شاء الله تنقضت في الاصل فكفرت، فحرام ان تقول ان شاء الله، لان الايمان تصديق. وضد التصديق ونقيض التصديق التكفير، فاذا قلت في هذا الاصل هو التصديق الذي لا يزيد ولا ينقص، ما هي حقيقه واحده لا تزيد ولا تنقص، يقول جاء مترددا، فانت اشتركت باصل ايمانك فكفرت، فحرام ان تقول ان شاء الله. اذا قيل لك انت مؤمن قل نعم. هذا كلام اهل البدع والمشرك. تفقى لهم طبعا المرجئه وراسهم كل المرجئه الاشاعره المعتزله وغيرهم، لكن تفقى لهم بعض الاشاعره واحناف، وخاصه نحن الماثوديين منهم، واغلب الاحناف ماثوديين. فتقبل قالوا يجب ان تقول ان شاء الله. الاولون حرام تقول ان شاء الله. القول الثاني يجب ان تقول ان شاء الله. لماذا؟ قالوا العبره ليست بالحال، العبره بالموافاه. هل تتأذى والله أن تعلم بيت نفسه تموت مؤمنا؟ لا، ما حد يعلم هذا، ولم تتبخص علم عند الله كذل. العبرة ليس بالحال، ويقولون بالحال، هذا كلام الحال، كلام المرجئة والأشاعرة الذين يقولون الإيمان الآن أنت مؤمن، يا مصدق يا مصدق، لا مصدق، إذا الإيمان تصديق يقول نعم مؤمن، لا تقول إن شاء الله. قال لا، الماتريدية والحناف يقول العبرة بالموافاة، على ماذا يموت؟ على ماذا يتوفى؟ فعلم عند الله، تقول مؤمن إن شاء الله بالنظر إلى الموافاة والخاتمة، مؤمن أنت فأهل الأمر من الله، فلا تقول مؤمن لا، لأن المؤمن متوقف على حقيقة الوفاء. الماء هؤلاء في الحال الماتريدية قابلوه في الماء، واضح الصورة. أهل السنة والجماعة حرصوا إلى قول الثالث، قال لا نقول حرام ولا نقول يجوز، يقول يجوز، يجوز باعتبار ولا يجوز باعتبار. إذا قصدت أنك لم تستكمل الإيمان التام من فعل الواجبات، ترك المحظورات، قضاء القضاء والقدر، شيء من هذا، لم تستكمل الإيمان فلن تقل إن شاء الله، أي متردد، لم تستمر عند، لم يكن عندك الإيمان الكامل. فكلنا لا نقول الرجل ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن يتقى. يقول هنا يجب كل مؤمن إن شاء الله بهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار أو الاعتبار الآخر سيأتي إن شاء الله في كتاب شرحه على الطحاوية. فهل السنة يقولون يجوز؟ لا يجوز ولا حرام، فيجوز الاعتبار ولا يجوز الاعتبار. أما إذا قصدت الإيمان وهو الذي أصل الإيمان أصله، فليس لك أن تقول إن شاء الله، المؤمن الأصل في الإيمان. ولهذا السلف كانوا لا يمتحنون الناس أما البدع يبتحون على أنت مؤمن بالنظر إلى إن قلت مؤمن قلت لا إن شاء الله بدأ يناقش في أصل الإيمان. أهل السنة يقول يجوز لا واجبا ولا حراما باعتبار يجوز وباعتبار لا يجوز. كلا القولين عند أهل السنة والجماعة قائما وبها تظاهرت يعني أقوال وما أقرأ سلفنا الصالح سيأتي شيء من بسطها وتفسيرها في بابه إن شاء الله. قال ويحكم بالنية عفوا قال كما يحسب إيمانه بقوله أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد بالحال. نقول لا يجوز أن تقول إن شاء الله بالنظر إلى عدم استكمال الإيمان أما قول بالحال هذا كلام الشاعرة وما تلقي عبرة بالمآل. قال ويحكم بالنية الأكل والشرب بنية الصحابة هذا الذي ليس بالنية الضروري أن تنوي إذا فلت شربت سحورا في ليل أحد أيام رمضان فأنت المسؤول عن السائل لماذا تسحر تقول غدا رمضان يكفي الأكل والشرب دليل على أنك نويت فقد بيشت نية الصوم. نعم ويصح صوم النبي في نية من هذا قبل الزواج أو بعد لقول المعاذ بن مسعود وحذيفة وحديث عائشة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء فقلنا لا قال فإني إذن صائم رواه جماعة إلى البخاري وأمر بصوم يوم عاشوراء. وأمر بصوم يوم عاشوراء. ما عندك عاشوراء؟ يوم. في يوم عندك محاشة؟ في. إذا أمر بصوم يوم عاشوراء. وأمر بصوم يوم عاشوراء بأثنائه ويحكم بالصوم الشرعي المتابع عليه من وقتها ولو نوى إن كان غدا رمضان فهو خالص. قال ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. لما؟ لأن وقت نية النفل جميع النهار قبل الزوال وبعد الزوال. النهار أن النافلة الشريعة تشوف وتدعو إلى النوافل حتى في الصلاة الليل مثلا أن تصلي جالسا قائما إذا عطشت وتقرأ لك أن تأخذ من الماء ما يتبع الجفاف أو شيء من عطش كل الشريعة يعني تشوف لي النوافل. أيضا الصوم ليس بالضروري أن تبيت صوم النافلة من الليل لكن تبيته من النهار إذا بدأ لك أن تصوم بشرط ألا يسبقهم بنافل أو مفطر من رمضان لم تأكل ولم تشرب أو لم تأتي بمفطر من مفطرات الصوم فلك أن تنوي. والدليل ما ذكره المؤلف قال ويصح صوم النافلة هذا في حيث الصحة. أما الأجر فيترتب ويبدأ من النية إذا بدأ النية قبل الزوال يبدأ أجر الصيام إذا بدأ بعد الزوال إذا بدأ وأراد قبل المغرب بساعة يأخذ أجر الساعة فقط في النهار. قال يصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده لقول معاذ وابن مسعود وحذيفة وحديث عائشة وغيرهم. قالت أما حديث عائشة صريح المسألة قالت وأما ما ذكرهم هؤلاء لهم آثار بهذا. وحديث عائشة تقول رضي الله تعالى عنها وأرضاها تقول دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء فقلنا لا قال فإني إذن صائم. فإني إذن صائم قد يكون إخبار أنه من قبل بيت نية الصوم وأراد أن يفطر يعني يتحسس لعل عسى يوجد طعام أخذ ما يريد طعام هل عندكم من شيء قال لا قال فإني إذن صائم. يحتمل عبارة أنه كان صائم يخبر لكن عند مسلم الرواية قال إذن أصوم هل عندكم من شيء فقلنا لا فقال إذن أصوم هذا أصح وأصرح وهو أصح لكن ليس أصرح فصحيح صريح ما جاء عند مسلم رضي الله تعالى عنه في صحيح قال إني إذن أصوم رواه جماعة البخاري هذا الصلاح الصلاح ليس الصلاح لكنه نقل الجماعة يختلفون هل السنة أربعة هل معهم أحمد المسند الصحيح يريد الله على أحمد السنة الأربع على البخاري إلا البخاري. قال دليل آخر وأمر النبي عليه الصلاة والسلام وأمر في قصة وأمرهم وأمر بصوم يوم عاشوراء في أثنائه حديث سلمة بن عيسى أمر رجلا من الأسلام مع شرائع أن من أصبح قد أفطر فليصوم ثم صوم القمر أصبح صائما فليصوم فإن اليوم يوم عاشوراء عند مسلم. وأمر بصوم عاشوراء لأبنائه، إذا يصح الصوم لأبناء النهار إذا كان نبلا، ويحكم إن كان صوم عاشوراء كان واجبا. قال ويحكم ويحكم بالصوم الشرعي أي المأجور من أمر الشرعي الذي يؤذر عليه الإنسان، ويحكم بالصوم الشرعي المدار عليه من وقتها أي من وقت نية ابتداء النافلة. نعم. ولو نرى أن فعل بدل رمضان فهو فرض لم يفسد لعدم يصومه دينيا، وإن قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان وقال وإلا فأنا من فرانا من رمضان أجزأ، لأنه بنى على أصل لم يثبت سواه. ومن نوى الإفطار أفطر أي صار كما لم ينوي لقطعه دينا، وليس كما أكل وشرب فيصح أن ينويه نهلا بغير رمضان. ومن قطع نية نذر أو كفارة ثم نواه نهلا أو قلب نيتهما إلى نهل صح، كما لو انتقل من فرض صلاة إلى نهلها. نعم. قال ولو نوى إن كان غدا من رمضان ففرضي لم يجزئ لعدم جزمه. هنا صورتان، غدا رمضان قال إن كان غدا رمضان سوف أصوم. الأصل الآن لكم، هل غدا رمضان؟ إذن الأصل لا بد من نية جازمة، هو متردد، دخل على هذا الأصل مترددا فلا يصح. لكن العكس، قال إن كان غدا عيد ولا من عيد سوف أفطر، فهو متردد في الإفطار ولا متردد في الصيام؟ في الإفطار، لا متردد في الأصل، متردد في الأمر الطارئ. فإذا لم يكن من الفطر بشيء هو على الأصل باقي، لأنه لم يتردد في الأصل، تردد في الطارئ وهو الإفطار. واضح الصورة؟ وضحت. الآن نقرأ كلام المؤلف رحمه الله، يقول ولو نمى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزه، لما لعدم جزمه بالنية، لأن صوم غدا من رمضان أصلا يدخل بنية جاسمة لا يتردد في الأصل، لكن لما يتردد في الطارئ، لكن الأصل يبقى على نية الجاسمة. وإن قال ذلك ليلة الثلاثين لو قال أثناء رمضان، أما ليلة الثلاثين احتمل أن يكون من رمضان ثم أن يكون من شوال، فهو متردد في الصيام متردد في الإفطار، في الفطر في الإفطار هو ليس الأصل فله، إن بدأ من رمضان فهو الأصل، وإن جاء من الشوال فيفطر. قال وإن قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان فقال وإلا أنا، يعني قال إنه إن كان غدا رمضان فأنا مفطر، إذا نوى الفطر ليس الفطر ليس أصلا، الأصل بقاء رمضان، فأنا مفطر فبان من رمضان أجزأه. العلم لأنه منع قصده لم يثبت زواله، واضح الصورة، واضح يا مشايخ. طيب قال ومن نوى الإفطار فلان صام في نهار رمضان، صام في الفطر، صام عفوا في كفارة، صام في اليوم سنة، صام لم يقوم على الظهر، نوى أن يفطر، لا طرح الفطر الآن بعد أن الطعام موجود، أو لم يفطر نوى أن يفطر فسد صومه، أنقطع لأنه نوى أن لا ينام، قطع من الصوم. هذا الذي نوى أن يفطر فأفطر ولو لم يأكل، هل له أن يأكل هذا اليوم؟ له، إذا كان واجبا يقلبه إلى نائم، لأنه انقلب من تعيين عاشوراء سبع شوال، قطع نية التعيين بقي نية الصوم المطلق. لكن لو أكل سعيد قال أنا بأفطر الآن في حنابلة أفطرون، إذا نويت الفطر أفطرت، هذا أنوي الفطر أكل أكل شعر، هل لو نقلب؟ لا، لأنه أتى بمنافي من الصيام، لكن النية لما نلبس بنافي مفطر للصيام ما لم يكن ولا عشرة فقط بالنية فصومه يحق له أن ينقله من واجب إلى سنة ومن تعيين إلى مطلق. ولهذا النية تنقلب رحمه الله من واجب إلى نهى لا يجوز. فلان صلي الظهر يقطع ذلك مثلجا وإن الجماعة قائمة فيقول ما لنا نعم واضحين. وقصة أيضا من نافلة إلى من فريضة أو واجب إلى سنة من مقيد إلى مطلق يجوز. المقيد غدا سأصوم النهار بينما هو الصيام له أن يقيده إلى الصيام مطلق كل إذا صلي صيام عرفة وأنا في عرفة وفي خلاف أريد أن تكون من يكون صيام مطلق يجوز. المقيد إلى المطلق يجوز. أما المطلق إلى المقيد لا يجوز والسنة إلى الواجب لا تجوز. واضح مين؟ إذن هذه القاعدة. قال لأنه بنى على أصل الأنبياء الزواج ومن نوى الإفطار أفطر أي صار كمن لم ينوي العلم وكل قطعه النية. إذا ما زال متلبس بالصوم إلا أنه قطع وأقصد نية التعيين أراد عرفة أراد رمضان أراد شيء من الكفارة هل واجب بعد السنن قطع التعيين فيبقى مطلق الصوم. قال أي صار كمن لم ينوي لقطعه النية كما أنه أراد أن يصوم الآن أراد أن يصوم الآن يوم نافلة لقطع النية. قال وليس كمن أكل أو شرب أما من أكل أو شرب فصومه باطل لا يجوز أن يقول إلى ذلك أفضل. قال ويصح أن ينوي هنا نافلة بغير رمضان. رمضان ما يجوز رمضان لا يصح إلا رمضان. من جاز له الفطر في رمضان مسافرا كان أو مريضا ليس له أن يقضي في هذا اليوم أو يتسنن لأنه الوقت لا يجوز ولا يسعى بإذن الله الفرض. يقول بغير رمضان ومن قطع نية نذر لا النذر واجب يجوز أن ينقله أو يقلبه إلى نذر. ومن قطع نية نذر أو كفارة واجب أو كفارة واجبة ثم نواه نفلا أو قلب نيتهما إلى نفل صح كما قلت لكم يجوز قلب النية من الواجب إلى السنة ومن المقيد إلى المطلق كما لو انتقل من فرض صلاة إلى نفلها. هذا والله أعلم وصلى وسلم على نبينا وسيدنا محمد جزاكم الله تعالى خيرا. نعم أحسن الله إليكم. ما معنى سبيل الله في قول صلى الله عليه وسلم ومن صام يوما في سبيل الله هل يعني الجهاد او لله؟ سبيل الله في هذا الحديث هو عام حسب الله سواء ثمن الجهاد في ارض الجهاد من باب اولى وفي غير الجهاد كل ما كان في سبيل الله. سبيل الله اي وجه الله عز وجل في طريق يرضي رب العالمين. نعم ولكن إذا قالت أمي جزاك الله خير فهل نفرق أن أقول لها قليلا؟ نعم نعم هذا الأفضل لا جعل أحد يعني تفضل سواء كان قليلا أو علما إلا من جعل أحد أقول لأ ولك مثل إما أن تصدح العبارة في قائلها إذا العاشر لما تفسر بعض صدقات تقول لي مسؤولية ماذا قالوا؟ تقول قالوا دعوا قالت له مثل ذلك حتى تخلص في الفضل عليهم ويبقى الحسنة بحسنة ورجع تصف لها فضل الصدقة. نعم ولهذا يعني الشيخ لما تعطي ألف واحد فقير صدقة مثلا ما يسمى ريال تعطيه قال جزاك الله خير أو غيره أدعوه أنت لأنه إذا قلت جزاك الله خير تعطيك على الريال هذا لا أجر الصدقة لكن تعطيك أكثر فقل جزاك الله خير لك نبذ ذلك إذن حتى يصف لك أجرا خالصا في الصدقة هذه. نعم رجلان ترك صلاة العشاء مع إمام مقيم. رجلان ترك صلاة العشاء مع إمام مقيم فأحدهما دخل بنية المغرب والآخر بنية العشاء ثم قام كلا منهما على حدة أحدهم يصلي المغرب والآخر يصلي العشاء ثم حكم عليه. هم مسافرين أو مسبوقين يبدو أنهم أحد يصلي العشاء في المغرب، وماذا فعل صاحب المغرب؟ هل انتظر الثالث حتى يجلس معه الإمام الرابع أو سلم قبل؟ كلا الصورتين غالبا ما يخرج عنه إذا صلى المغرب، صحيح؟ إما أن يسلم وإما أن ينتظر يجلس الثالث حتى يجلس الإمام معه الرابع. الصحيح حول الرجلين الذي صلى معه العشاء ولو لم يصل للمغرب، الصلاة حاضرة على شاء فلان الناس فاتته صلاة المغرب لنوم أو عذر معه، فدرك المسلمين يصلون العشاء يصلي العشاء ويأخر المغرب اتفاقا اتفاق الفقهاء. الخلاف إذا كان منفردا أو في جماعة مستقلة ليس بين يديه صلاة حاضرة، هنا لكون جماعة في البر أو في سفر أو في مكان فهذا اسم صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والحال هذا يفعله فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن يصلي العشاء من المغرب، يصلي الضحى والمغرب والعصر والمغرب والعشاء على التحقيق، هذا اسم الواجب والأخلاق. أما فلان من الناس المسبوق النائم المقصر الذي ليس له احترام في ترتيب الوقت، الأمة قائمة تصلي العشاء وقتها في المسجد، فبعضهم يقول لا صلي نافلة بعد أن صلي المغرب، أو صلي المغرب واجلس الثالثة قبل أن أتكلم عن هذا، أقول الذي صلى أربعة هل يصلي المغرب أو يصلي العشاء؟ يصلي العشاء معهم لأن الترتيب حقي ساقط، يصلي حاضر هذه جماعة بنية الجماعة عشاء عشاء، ثم إذا سلم جاءت المغرب. أما من صلى ثلاثة من خلف الإمام يصلي أربعا فحكم ثالثا، إما يسلم الثالثة قبل أن يسلم الإمام صحيح، وإما أن ينتظر يجلس في الثالثة يشهد ينتظر الإمام حتى يأتي ويسمع الرابع يسلم السلام الإمام، وكلا الحالة الصورتين لا أصح ولا أعلم أنها جائزة، وليس بها دليل لا من كتاب ولا سنة، وإن كان في فتوى سائرة يعني دائرة فالصحيح لا أعلم فيها سنة ثابتة بل فيها من المخالفة الشيء الكثير. قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام بئوس النبي فلا تتبع إذا كبر وكبر إذا ركع وركع وركع وإذا سلم فسلموا وفي رواية أنصرفوا وفي رواية لا تتبع حتى يصلي، وعند أبي داود في الصحيح إذا كبر وكبر وركع وركع حتى يكبر إذا ركع وركع وصرف حتى يركع إلى آخر هذا. الحديث فيه أمر نهي إجمالا أو مجملا ثم في تفصيل إنما جعل الإمام أصلا يؤتم به ثم نهي عام فلا تختلفوا عليه، وعلم المخالفة أن الإمام يقوم الرابع انفجاز، وحدثوا أن أخوه تسلم وبعد الإمام ما انتهى من صلاته، قال لا أسلم حتى يسلم ولا ينصرف حتى ينصرف، حتى التسليم أصلا ثم الإمام يقوم للرابعة ويركع، والنبي يقول أصلا إذا كبر وكبر إلا ركع وركع فلا جائز، وقال إنما جعل الإمام ليؤتم به ولا تختلف عليه، هذه عين المخالفة عين المنابلة وليس من الاجتماع في شيء، كلاهما لا أعرف على السنة ثابتة، لكن ذهب بعض العلماء إلى سنيتها وما أعرف عن السنة، نقول لا تبطل صلاة من فعل هذا، لكن لا يعيد هذا، لا يعيد مثل هذه السورة كما يظهر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كيف نجمع بين الفعل النبي صلى الله عليه وسلم في أنه أراد أن يحلم يفطر فلم يجد فقال أنه صائم، وبين النوى الصيام ثم نوى الفطر بأنه أفضل. نجمع النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي الصوم، نوى الفطر قبل أن يتنفس الصوم، قبل أن يسبقه أن يستدق بنية الصوم، قام كما يقول أيام الفطر صلى الفجر وأراد بعد طلع الشمس أن يفطر كما كعادته، هل عندكم من فعل؟ قال لا، قال النصائح. لكن الذي نوى أن يصوم وتلبس الصوم ثم نوى أن يفطر فقد نقض وأفسد نية الصوم، هذا الفرق بين هذه الصورة والصورة في قبلها. يقول السائل هل يجوز لي أن أنظر إلى الجوال أثناء صلاة النافلة إذا غلب على ظني أنه أحد الوالدين، وهل إذا كان أحدهما قد ينقض الصلاة؟ إذا حوالينا تصل وتصل إلى يومك الحرام والشيء وتكتب الأغراض أنت من جدع عز وجل ما استحي من الله عز وجل، وهل هذا للوالدين؟ هذا عقوب والدين، هذا عقوب يقتصر على مولده من الصلاة، قصر جديد عام بني إسرائيل نعم. فقال قالوا لأنه ما خاطر ما جرد عليهم شر من قبلنا، أما أنت تلبس الفريضة فلا حرام ترد على أبيك ولا أمك إلا بالضرورة خوف يمسهم هذا أو ضرر أو شيء أو آخر، بل من هدونها لو رأيت إنسان سيسقط في هلكة أو في مغازة أو في كبرى أو أعمى أو أي ما يقرب المسلمين عاقرة تقطع الصلاة، لكن الحرام يعني تترك الجهاز المفتوح وتنظر لا. لكن السؤال الصحيح لو أن سمعت الجوال يعني ضرر النداء هو أن الصلاة تخرجه وتأكله تمر العين تمر إلى الأزارير وإن زرار الجوالية الناس تستغفرهم، لأنك أنت الآن يجب عليك أن تسكت الصوت المزعج للمسلمين. نعم. أما الرويد فلا. ثم قال لك هذا الرويد ربما زميلك تأخذ كل جوال في البيت مثلا. نعم. أما إذا كان من أهل فكذلك بدون أن توسل. نعم. نافلة. إذا كان نافلة لا تقول يعني إذا كان أحد رويك نظمة خاصة تعلم ما تريد الحال هذه قلت لك مغالبة قرار أما هكذا المبنى فلا تسمى صلاة لأنها لا يضيق صدر بأحد رويك ما يكون ما لم يفعل أصلا بل العلم أن هذه صلاة ربما هم بادروا في الاحتضار ما علمنا أن هذه صلاة لكن هناك مسألة استشفاء نائم وحالة انتظار وما يسمى الحرجة ولو كان خاصة الحالة يبين أن المسلم أن البداية معكم باب الدرب لا تنفع لا الصلاة الصلاة ولا فيقع كل صلاة المشاغل عن ما يشغل عن ما يشغل قلبه. نعم. يقول هل من يخاف من القرض من آخر هل يخاف من يخاف البر البر في المنافقان في سنة الصلاة المنافقين؟ لا البر مزعج صوت يعني ما بعض الناس يضيق قلبه وسمعه منه صوت خارج عن العادة الإنسان يخاف أمر الله طبيعي أما الخوف رغبة منهم أن يضره يدركه يحرقه فلا نجس أما الصوت صعب يعني مثل صوت الفجاء هكذا ويقلع قلبه وينزعج سمعه خوف طبيعي فدعوه عليه السلام لما صوى على رجلان قال لا تخاف تراهم اخاه نبي الله عز وجل. نعم. هل سوء الخلق من اسباب عدم اعد هل سوء الخلق من اسباب عدم جرب الدعاء من اسباب عدم جرب الدعاء ما استطيع اذا كان عن الخلق عام فيه من مظلمه لكن حرام شيء من هذا الذي ثبت الحديث يا أخيه يا رب يا رب أنا أشهد أقول يا رب مطعم حرام ومشرب حرام ها فأنا استجاب له أما إذا كان في أخلاق يعني ما أستطيع أن أقول لهم أسباب عدم قبول الإجابة جزاكم الله خيرا وعلى آله وصحبه وسلم.